المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أما بعد، فحديثنا مع الأبناء والإخوان عنون له أحد الأبناء بعنوان تحت ظل العرش، وفي هذا نروي للجميع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمامين البخاري ومسلم وعند الإمام مالك في موطئه وعند غيرهم من رواة الحديث ومخرجيه. هذا الحديث الجليل نصه يقول البخاري بسنده المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث من أصح الأحاديث، نستعين الله تعالى على شرحه فقرة بعد أخرى وفي جلسات مقبلة إن شاء الله، وحسبنا ما يفتح الله به في هذه الليلة أن نتحدث عن أول الرجال. معاشر الأبناء، اذكروا معي أننا ميتون، وأننا والله بعد الموت لمبعوثون، وأننا إذ نبعث بغير اختيار منا ولا بإرادة تطلب منا، نبعث، وأننا نبعث على صعيد واحد على أرض بيضاء كخبز نقي لا ترى فيها عوجا ولا أنفع، تلك أرض المعاد، وأن الشمس تدنو من أهل الموقف ونحن منهم، وأن العقل يتسبب حتى يصبح كالأنهار الجارية، فوالله إن منهم أي من أهل الموقف من يلجمه العرق إلجاما ويتفاوتون فيه حسب أعمالهم في هذه الدار. يتفاوتون حسب إيمانهم وصالح أعمالهم في هذه الحياة. وإن الشمس لتدنو حتى تكون على مسافة الميل. وأبو هريرة أراوي الحديث يقول: لا أدري هل الميل الذي هو ثلاثة فراسخ، الميل الذي هو ألف ذراع، أو الميل الذي تكتحل به المرأة. هذا الدنو يسبب حرا لا يمكننا أن نتصوره إلا إذا ذكرنا أن الشمس اليوم وهي كوكب نهاري مضيء ملتهب تستمد هذه الأرض من حرارتها وضوءها. هذا الكوكب قال المختصون من علماء الفلك والكون: لو تد الشمس دنوا ما على ما هي عليه لاحترق كل شيء قابل للاحتراق على وجه الأرض، مع أن المسافة بعيدة لا تقدر بأميال. فكيف إذا كانت بمثابة الميل فوق رؤوس العباد؟ من ذا الذي لا يطلب ظلا يستظل به؟ إن عرفتم هذا، وقد حدثتكم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في دواوين هذه الملة، فليس بالأغاليط ولا بأحاديث القصار. إن الذي سمعتم والله لكما سمعتم. حينئذ يطلب كل إنسان أن يكون تحت ظل يستظل به من حر الموقف. هنا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سبعة من هذه الأمة من أفرادها يظلهم الله عز وجل في هذا اليوم في ظله، حيث لا ظل إلا ذات الظل الإلهي. لا بأس أن أستطرد فأذكر أن قوم شعيب عليه السلام لما استوجبوا العقوبة وتهيأوا لنقمة الله لأنهم عبدوا غير الله واستحلوا ما حرم الله وسخروا من نبي الله، وفي القرآن قصتهم مفصلة. لما أراد الله عز وجل أن يعذبهم أرسل عليهم حرا ارتفعت درجة الحرارة إلى قدر لا يطاق. وقد يرينا الله من الوقت للوقت تذكرة كما حصل في السنة الماضية في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن بلاد العرب الصحراوية، خرج الناس من البيوت صاحوا من شدة الحرارة، ارتفعت نسبة الحرارة إلى قدر معين. فقوم شعيب وهم أصحاب الأيكة أخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، ارتفعت درجة الحرارة فكادوا يموتون. وأرسل الله تعالى سحبا سوداء وأخذت تدنو من ديارهم، ما إن شاهدوها حتى فزعوا إليها يستظلون بها، فتجمعوا بنسائهم ورجالهم وأطفالهم يطلبون الظل، ثم تنفج عليهم صاعقة فتأتي عليهم أجمعين. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ففي ذلك الموقف والبشرية كلها واقفة وحفاة عراه غرل لا يتقون الحر بشيء. هناك من أراد الله إكرامهم ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة منهم 7 ذكروا في هذا الحديث، وآخرون ذكروا في أحاديث مفرقة، من بينهم التاجر الصدوق الأمين، الرجل التاجر الصدوق الذي لا يعرف الكذب ولا ينفق أو يروج بضاعته بالكذب، الأمين في معاملاته مع إخوانه، هذا أحد الذين يكرمون بهذا الإكرام. وأذكر من بينهم الذي ينظر معسرا، يكون له على مؤمن دين ويكون المؤمن معسر غير موسر، لم يجد سدادا يسدد به دينه، ويحل الأجل فيأتي صاحب الدين ويقول أنظرتك إلى شعبان أو إلى الحصاد أو الجداد أو موسم كذا، حتى إذا جاء الأجل وبقي الإعسار ينظره مرة ثانية. هذا الذي ينظر المعسرين يفوز بهذه الكرامة الإلهية يوم القيامة. ومنهم كذلك الذي يتنازل عن دينه ويضعه بالكلية عن المدين فلا يطالبه به، وفي القرآن وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، لا سيما إذا كان المدين تقيا برا صالحا وابتلاه ربه بالحاجة والفقر ليرفعه درجات ليكمله. فتنازل المؤمن لأخيه عن دينه فهذا يستحق أن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم أيضا وقد جمع هذا العدد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونظم ذلك نظما واعتز به وفرح، حيث وفقه الله عز وجل لجمع عدد كبير ثبت بالسنة السليمة الصحيحة، الذي يرفد الغازي في سبيل الله. الرجل يريد أن يغزو أيام كان هناك غزو، أو أراد أن يجاهد كالمجاهدين الآن في أرض الأفغان، فيرفده يقول سير على بركة الله وأنا كافر أهلك، فلا ينقص أهله شيء مما كان عائلهم ينفق عليهم، فيتولاه ويخلفه في أهله ويزوده بما يحتاج إليه من عتاد، ويذهب يغازي ويجاهد في سبيل الله. هذا المرتد معدود من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن فلنتحدث عن أول هؤلاء ألا وهو الإمام العادل. وأرجو من الأبناء الذين يلازمون هذه الحلقات أن يحفظوا هذه الأحاديث كما حفظنا حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم، ينبغي أن نحفظ هذا الحديث فإنه من أجل الأحاديث سبعة يظلهم الله في ظله، وورد في ألفاظ أخرى في ظل عرشه. والإضافة هنا للتشريف، إن الله تعالى مالك كل شيء، يملك العرش ويملك ظله، والذي كان تحت العرش كان في كنة الله وكان في رحمة الله، ولا يمسه سوء ولا يناله حر، وحسبه أنه تحت عرش الرحمن. ونتصور أو نقدر فرحة عبد يؤويه الله ويدخله في ظله، كيف تكون فرحته؟ أليس الذي مقدمة عظمى وبشرى كبرى أنه سوف ينجو من أهوال الموقف، وسوف ينجو في عرصات القيامة من كل ما فيها، ويدخل دار السلام؟ دي بشرى عاجلة، بمجرد أن يدخله الله تحت ظل عرشه يعرف أنه أصبح من أهل الجنة، والناس في الموقف لم يقضى بينهم. فهذه هي البشرى العاجلة، ويأتي بعد ذلك الحساب، ويأتي بعد ذلك الوزن للأعمال، ثم العبور على الصراط إلى دار السلام. فالذي يحصل على هذا الكمال في ساحات القيامة وعرصاتها اطمأن على أنه ناجي من عذاب الله. أول السبعة هو الإمام العادل، وورد الإمام العدل أو إمام عدل. والفرق بين إمام عادل وإمام عدل أن الخبر بكلمة عدل في اللغة العربية أكثر دلالة من كلمة عادل. العدل مصدر، فإذا قلت إمام عدل أصبح الإمام يمثل العدل بكامله، هو العدل، دخل الإمام في العدل، فما أصبح الإمام وصف إلا أنه عدل، فهو أبلغ من عادل. وصح الخبر بهذا وذاك والمعنى لا يختلف. فما هو العدل؟ العدل هو أن يضع كل شيء في موضعه، فلا يحيف ولا يجور في قضائه وحكمه، في قسمته وتوزيعه. وإذا نظرنا إلى الميزان الذي نزل به أشياء وأمتع لنا، نعرف معنى العدل من الميزان، أن تتقابل الكفتين فلا ترجح إحداهما عن الأخرى. فالعدل ليس بمعنى المساواة فقط، بل أن يعطي كل ما يستحقه الشخص يعطيه لمستحقه بلا زيد ولا نقص، سواء قسم بين أصدقاء أو أعداء، أقرباء أو بعداء. والإمام يا معاشر الأبناء في عرف الشرع يراد به صاحب الإمامة العظمى، وهو خليفة المسلمين وإمامهم. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له قبل غيره، قال أهل العلم، هذا يدل على شرف الإمامة وعلو مكانها وسمو مرتبتها، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فالذي أهله الله تعالى لحكم عباده وإنفاذ أحكامه فيهم، ورزقه العدل وثبته على ذلك، فأصبح نائبا عن الله تعالى في توزيع الخير وقسمته. هذا منصب، وحسبوا أنه منصب واحد لا يتعدد، غير أن العدل من حيث هو لا يقصر على الإمام فقط، فأهل العدل من سائر الناس ينالون هذه الفضيلة ويفوزون بهذا الكمال وإن لم يكونوا ولاة ولا قضاة. إذ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إن المقسطين بمعنى أهل العدل العادلين في أحكامهم، والقسط العدل. إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فمن هنا عرف أهل العلم أن الإمام العادل لا يختص بهذه الفضيلة وحده، بل كل من ولي أمر من أمور المسلمين وعدل فيهم ولم يحف بينهم ولم يجر عليهم ينال هذا الفضل، ويكون أهلا لأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يعدلون في حكمهم. وهذا يتناول الإمام الأعظم ويتناول الولاة والقضاة من المسؤولين الذين تسند إليهم مهام يتكفلون بالقيام بها، فإذا عدلوا كانوا أهلا لهذه الكرامة الإلهية. وقوله وأهليهم، فالرجل يعدل بين نسائه إن كان له نسوة، الرجل يعدل بين أولاده إن تعددوا، الرجل يعدل بين أقربائه في الصلة. فكل هؤلاء يفوزون بهذا الفضل ويعطون هذه الكرامة يوم القيامة لأنهم عدلوا. وهذا الذي ذهب إليه أهل العلم، فلا يقول أن قائل هذه المكرمة فاز بها الإمام الأعظم ولا يكون إلا واحدا ومن يطمع في هذا، فالجواب: فضل الله واسع ومن طلب وجد. فالذي يعدل فيما ولي من أمور الناس وإن كان مدير مدرسة أو ناظر فيها، ففي استطاعته أن يعدل بين طلاب المدرسة، بين فراشيها وموظفيها. قد يعدل الرجل في قسمة مال أسند إليه تقسيمه، كأن يكون ناظرا على وقف، فلا نحرم هذه الكرامة ما دمنا نعدل في كل شيء أصبحنا ولاة فيه. أما القاضي فلا تسأل، فإن منزلته كما يعلم الأبناء والإخوان. قد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد القضاة بالجنة، وما ذاك إلا لأنه عدل، عرف أحكام الله فحكم بها ولم يحف فيها ولم يزر عنها. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. كيف كان في الجنة؟ كيف يبشر بها ويصدر هذا الحكم في الدنيا قبل الآخرة؟ لأنه كان إماما عدلا، لم تغره الحياة، ولم يتأثر بقرابة ولا نسب، ولم يتأثر بأي اعتبار من اعتبارات الناس، ويقف بين يديه الخصمان فيحكم بينهما بالعدل بعد أن عرف الحق وأعانه الله على إنفاذه. إذن ففي هذا الحديث الشريف إن المقسطين على منابر، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكساء يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا عمم لنا الفضل ووسع لنا دائرته، وأصبح كل واحد منا يرجو أن يكون ممن يظلهم الله في ظله، لأنه ما من أحد إلا وولي شيئا، من لم يلي شيئا ولي زوجته وأولاده. ونذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أحد أصحابه قسمة قسمة على أولاده فلم يسوي بينهم، فقال للصاحب أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وخطب الناس فقال اعدلوا اعدلوا بين أولادكم، سووا في العطية بين أولادكم. فالذي يقسم ماله بين أولاده بالسوية وبالعدل يدخل بإذن الله في هذه القضية، ويصبح ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو أن نعلم أيضا أن الإمام العادل، قد جاءت الأحاديث تذكر له فضيلته وتشير بكرامته، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي الحسنة، وفيها يقول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. أحب الناس إلى الله وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. والذي يبشر بأن الله يحبه وأنه يجلس أقرب مجلس منه، فهل بعد هذا الخير من خير؟ فهل بعد هذا الكمال من كمال؟ وما ذاك إلا أنه وقف موقفا قل من يستطيعه، وضع الله بين يديه أموال الناس ودماءهم، وقال اقسم وأعطي واعدل ولا تزر، فقسم بالعدل وأعطى بالعدل وحكم بالعدل. فلا يقف هذا الموقف ويثبت فيه إلا من أهله الله عز وجل لكرامته. وفي الحديث ثلاثة إجلالهم من إجلال الله تعالى، ثلاثة من الناس من أجلهم بمعنى عظمهم وأكبر شأنهم واحترم مقامهم، يكون كأنما فعل ذلك مع الله عز وجل. أولهم الإمام المقسط، الإمام المقسط العادل، ظل الله في الأرض بواسطته يرفع الظلم، بواسطته يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، بواسطته يصل كل حق إلى مستحقه. هذا الذي نصبه الله عز وجل ليؤدي هذا عن الله فهو خليفته في أرضه، قطعا إجلاله إعظامه إكباره احترامه من إكبار الله وإعظامه وإجلاله، أمر لا نشك فيه. ومن هنا أهل العلم مجمعون على أنه لا يحل لمؤمن أبدا ولا مؤمن أن يستهتر بإمام المسلمين أو يستخف به أو يحقر من شأنه، فضلا عن أن يسبه أو يشتمه، لأن هذا معناه أنه لم يجل الله ولم يحترم ربه ولم يكبر مولاه عز وجل الذي أناب هذا المخلوق. أقول قال أهل العلم حتى ولو كان الإمام ظالما يجب أن تبقى تلك القدسية وذلك الاحترام الذي بواسطته توزع الأحكام وتنفذ الناس. إذا كان الإمام يقول والناس يضحكون، يأمر وينهى والناس يستهتئون ويستخفون، فهل يستتب أمر؟ هل تكمل حياة؟ هل يستريح المواطنون؟ ما هي إلا الفوضى ثم الدمار والخراب. فالرسول يعني ما يقول، ثلاثة إجلالهم من إجلال الله: الإمام العادل، وذو الشيبة المسلم. سبحان الله، ذو الشيبة المسلم لما يجل ويكبر ويحترم؟ من أجل شيبته؟ وهل أشاب نفسه؟ ما قيمة هذه الشيبة حتى يجل صاحبها؟ الغافلون لا يعرفون والذاكرون يعلمون. أتدرون لما؟ لأن هذا العبد خدم مولاه وأفنى عمره في خدمته، فاستحق إذن الإكبار والإجلال، لأنه خدم سيده 60 أو 70 من السنين، أفنى عمره في خدمة مولاه. فإذا لم يجد التقدير من العبيد الآخرين، فهؤلاء العبيد لا يجلون ربهم ولا يكبرونه. هذا خدم مولاه 70 أو 80 سنة، وأنت ابن 30 أو 20، كم خدمت أنت؟ ومن الأمثلة المقربة، إذا خدم الرجل الجندية واستمر مخلصا فيها مؤديا لواجباته قائمة المسؤولية، يبلغ حدا من الخدمة يحال على المعاش. لما؟ حسبه ما قدم للدولة، وأنظمة التقاعد مطلقا تحمل هذا المعنى. فشخص أفنى شبابه في خدمة الدولة، فلما شاخ وبدا ضعفه وبيض شعره وآن أوان رحيله، أليس من الإهانة أو الإجحاف أو الظلم أن يهمل ويضيع؟ فالواجب إذن أن يكرم، وهذا ينبغي أن يكون خلقا لنا، فنوثر دائما من شاب في ديننا وفي خدمة ربنا. وفي الحديث الصحيح: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لما يقول الرسول هذا؟ لأن هذا الكبير خدم الله 60-70 سنة، صامها وقامها وجاهد فيها، وأنت ابن الثلاثين متى تصل إلى هذه المكانة؟ فعلى الأقل توقع هذا الكبير، بمعنى تعظمه. وهذا الحديث الذي نتناوله صريح في هذا، ثلاثة إجلالهم من إجلال الله: الإمام المقسط أعني العادل، وذو الشيبة المسلم. أما ذو شيبة كافر مشرك فلا يستحق التوقير ولا التعظيم. لما؟ لأنه عاش 80 سنة فاسقا عن أمر ربه، خارج عن خدمة سيده، فهذا يستحق التوقير، يستحق التحقير والإهانة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذو الشيبة المسلم الذي أسلم لله قلبه ووجهه وجوارحه، فخدمه دهرا طويلا حتى شاب شعر وجهه. والثالث: الحامل للقرآن، حافظ القرآن، غير الجافي فيه ولا الغالي، غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. لما حامل القرآن؟ إجلاله من إجلال الرحمن، إكباره، تعظيمه، الحفاوة به مما هو لله. الجواب معاشر الأبناء والإخوان: حسبه أن الله استودعه كتابه، فهو يحفظ كتاب الله في صدره، فما بالك برجل ائتمنه الله على كتابه، بدل أن يحفظه على رأسه أو في خزانة في بيته، في الإمكان أن تحرق أو تسرق أو ينزل عليها مطر فيضيع كتاب، فاستودعه في صدره يحيا به ويموت به. فهذا الذي يحمل كتاب الله ويحفظه وهو غير غال ولا جافي بل مستقيم، هذا يجب أن يجل، أن يعظم ويكبر من شأنه. وذلك كأنما أنت تكبر الله وتجل وتعظمه. ومما يذكر في هذا، نسمع في أخبار السياسة يقولون: فلان حامل أختام الملكة، لمجرد أنه حامل الختم الذي تختم به ملكة بريطانيا يصبح شخصية يحتفى بها وتعظم وتجل. ماذا فعل؟ حامل الأختام التي توقع بها الملكة الصكوك والمرسومات. فكيف إذن بحامل ما أختام الرب؟ حامل كلام الله. ويجهل المسلمون هذه الحقيقة ويهملون شأن الكتاب وأهل الكتاب، كأن الرسول ينظر إلى هذه الأوضاع فيصبح أهل القرآن، كيف أقول، يعيشون على كتابة الفروز، على كتابة الحروز أو ماذا تسمى، الرقى والثمائن، يعيشون على أن يقروا على الأموات، لا يعرفونهم إلا إذا مات الميت تعالى الشيخ تقرأ القرآن، لأنهم لا قيمة لهم في مجتمعات المسلمين. ومنذ أكثر من 800 سنة القرآن أبعد ونسي المسلمون. ولعل هذا من الذنوب الذي وخلت به أمة الإسلام اليوم. الرسول يقول: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، كما نجل السلطان نجل حامل القرآن أيضا، ونوفي له كرامة، ونعرف أنه يحمل كتاب الله في صدره. معاشر الأبناء، حسبنا ما قلنا، فنعيد الحديث تلاوة لأننا مطالبون بحفظه إن شاء الله. وما أعظم فرحتنا أن نحفظ لرسولنا صلى الله عليه وسلم كذا حديثا من أحاديثه، وهي من جوامع الكلم وهي العلم الحق والمعرفة التي لا تفوقها معرفة. ومن الخسارة أن يعيش عبد الله ينتمي إلى رسول الله أنه من أمته ولا يحفظ له حديثا واحدا، والله لعيب ومعارة كبيرة. وهو يحفظ من شؤون الدنيا الخير الكثير ولا يحفظ لرسول الله حديثا واحدا، مع أن الترغيب وارد في من يحفظ 40 حديثا يحشر يوم القيامة في زمرة العلماء. إذن وسنواصل شرح هذا الحديث في مقبل الأيام إن شاء الله. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث الشريف ضم سبعة أشخاص أو سبع شخصيات ممتازة في أمة الإسلام، وإن والله لراجون أن نكون واحدا من بينهم، والرجاء كبير، إن لم نكن الأول نكن الثاني، إن لم نكن الثاني نكن الثالث أو الرابع أو الخامس، ومن فاته من سبعة لم يكن واحدا منهم فلا خير فيه. الإمام العادل، ذكرت للأبناء أن هذا المنصب ما هو إلا لواحد لا يتعدد، فلهذا ما نحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الذي يعدل في أهله يعدل فيما ولي من أمر ما يعطى هذا، فلا نحزن. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فالذي يلي أدنى مسألة يعدل فيها يعطى هذه الكرامة ويصبح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثانيا، يجب أن نجل الإمام ونكبره، وليس معنى هذا أننا نطيعه في معصية الله، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فلو أن إماما قال لك لا تصلي لا حق له في الطاعة، لو قال لك اشرب خمرا لا حق لك له في الطاعة، لو قال لك كذا افعل فاحشة كذا فلا حق له في الطاعة، وإن أكرهت بالحديد والنار فأتيت المعصية خوفا من العذاب وعدم قدرة على تحمله والنفس مطمئنة بالإيمان والقلب منشرح به، فلا حرج ولا عقوبة من الله، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدره. وقد سردنا الأحاديث المرغبة في هذا، منها حديث أحب الناس إلى الله وأقربهم مجلسا منه إمام عادل، ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، تعظيمهم كالتعظيم لله بل هو منه وجزء منه. الإمام المقسط ذو الشيبة المسلم حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا من هؤلاء السبعة. ونجيب على بعض الأسئلة. سائل كريم يقول: اذكر لنا صفات الإمام العادل مع ضرب الأمثلة. نبدأ بإمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تر الدنيا إماما أعدل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكر لك أنه كان يقسم بين نسائه ويعدل، ومع هذا يخاف ويناجي ربه ويقول: يا رب، هذا قصدي فيما أقدر عليه، فلا تلمني فيما لا أقدر عليه. ثم يقول: ربي، القلوب بيدك تقلبها كيف تشاء، هذا قصدي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، لأن القلوب بيد الله. لعلكم تذكرون من عدل عمر ما يغنيكم عن الخبر، حتى أصبح عمر مضرب المثل، ودون عمر الحفيد عمر بن عبد العزيز. اذكروا معي أن ابن له كانت فقدت إحدى قرطيها من أذنيها، سقط منها، فجاءت إلى عمر وقالت له: يا أبتا، أعطيني من هذا المال، مال المسلمين، ما أجعل في أذني هذه. فأتاها بجمرة وقال: أي بنيتي، إن استطعت أن تضعي هذه الجمرة في أذنك فسوف أعطيك. فصاحت ورجعت عن طالبها. أما صفات الإمام العادل فحسبنا أن نقول: أن ينفذ أحكام الله فيسوي في إنفاذها بين الغني والفقير والشريف والوضيع. من قامت عليه الحجة وثبت عليه القضاء لا يقول: هذا وزير، ولا هذا شريف، ولا هذا مواطن أو غير مواطن، وينفذ حكم الله. لأن العدل شيء والتقوى شيء، فقد يكون الإمام عادلا ويكون لا يشهد صلاة الجماعة، قد يكون عادلا ويشرب الخمر. حصل هذا في أئمة المسلمين. إذ العصمة للأنبياء، فالعدل هو توزيع الخير بين المسلمين. متى قسم مالا عدل بين الناس، متى ثبت قضاء أو حكم أنفذه، فالأبيض والأسود على حد سواء، والوضيع والشريف على حد سواء، هذا هو العدل. وسائل كريم يقول: ما رأيكم في ظاهرة تهافت أبناء المسلمين على ديار الكفر بحجة طلب العلم والمعرفة الدنيوية؟ رأيي في هذا الموضوع أظهرته عشرات المرات بالقول والكتابة، وما زلت أقول: على المسؤولين في بلاد المسلمين في الشرق والغرب على حد سواء أن يعرفوا أن العيش بين الكافرين لا يصح بحال إلا في حال الضرورة، إلا إذا اضطر المسلم. أما أن يعايش الكافرين والمشركين ويجلس معهم ويبيت ويظل ويقضي أعواما، فهذا والله ما جاز إلا من ضرورة. وفي الحديث: لا تتراءى نارهما. فمن هنا إذا عرفنا هذا وقد قعد الزمان بنا واحتجنا إليهم بذنوب أسلافنا، حيث وقعنا فريسة في أيدي الغرب والغربيين، عال عليهم حتى في إبرة الخيط. فإذا أردنا أن نبتعث بعثة، أولا نختار أصحابها اختيار قائم على العلم. اسمعوا ما أقول. ثم نلزمهم بالزي الإسلامي، سواء كانوا يدرسون في لندن أو باريس نيويورك أو في غيرها من المدينة أو من دمشق من كراسي، يخرجون بالزي الإسلامي إلزاما. وأعني بالزي الإسلامي أولا اللحية، لا يحلقون لحاهم حماية لهم، العمة أو الطربوش أو الثوب الزي الإسلامي حتى لا يختلطوا بين قوسين. قبل وجود جماعة التبليغ ما كان يستطيع مسلم يدخل أوروبا في ثيابه قبل 50 سنة، وسأل العمال يحدثوه، وكان الرجل يضعف إلى حد الموت الهزيمة، كيف يدخل بعمامة أو ثوب إلى باريس أو لندن؟ فجاء هؤلاء البهاليل من الهند فأيقظوا الهمم، وأصبحنا نعيش في قلب عواصم أوروبا في العمامة والمشلح ومحترمون. والقضية والله ما هي إلا شجاعة ساعة فقط. فلهذا الزي الإسلامي، ثم يوضعون في البلد التي يدرسون فيها تحت رعاية كاملة، فندق، رباط، منزل فيه المؤذن والإمام والحارس والطباخ. ما نوسع نحن دائرتنا حتى ما نستطيع سدها، على قدر الكساء مد رجلي. إذا قدرت على بعثة تتكون من 100 طالب حسبي ذلك، ما نبعث ب200 ونضيعهم. يعيشون في مناعة، يدخلون الفصل محترمين في زيهم وشكلهم وعقائدهم، يتلقون المعرفة ويعودون إلى منازلهم حيث تقام الصلاة ويدرس كلام الله وسنة رسول الله، ويأكلون الحلال ويسمعون الحلال، فيذهبون في خير ويعودون في خير. علماء إذا وصلوا أناروا بلادنا وعلمونا ما نحن في حاجة إليه، هذا هو الواجب. ولما أهمل الناس هذا أصبح أبناء المسلمين قبل هذه السنيات الأخيرة قل من يرجع فيهم مؤمنا، يعودون ملاحد كفارا. الحمد لله في ديارنا هذه ما يستطيع الملحد أن يظهر إلحاده، يجي ملحدا ويدرس في الجامعة لكن ما يستطيع أن ينتقد الله أو رسوله، لكن غير المملكة على الصبور يكتب الكفر. والله لك ما أقول لكم، بفضل الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية يجيء أبناؤنا ملاحدة لكن ما يستطيعون أن يظهروا ذلك، لكن حيث لا حكم للإسلام يجيء الطالب ملحدا ينفث الإلحاد في طلابه وفي دائرته، لا صلاة ولا إيمان. من قتله؟ الذين بعثوا. وكم من مرة وأهل الدرس يسمعون نقول تعالوا نبعث بعثة من 40 طالب، 20 منهم نلزمهم بالالتزام الإسلامي، و20 نسكت عنهم، ثم يعودون بعد 4 سنوات في المطار نجي عليهم اختبار في صدق، إن وجدنا 5% فسدوا ممن التزموا بالزي والإسلام، ثم نجد 5 صالحوا واستقاموا ممن سيبناهم وأهملناهم اذبحوهم. والله ما كان، لأن الرسول هو أستاذ الحكمة ومعلمها، ما هو حكيم فقط بل يعلم الحكمة. قال من تشبه بقوم فهو منه. لو تدرس التاريخ كله ما استطعت أن تنتقد هذه الكلمة إلى يوم القيامة، من تشبه بقوم فهو منه. فبمجرد ما يخرج الطالب ويندمج في ذلك المجتمع كيف يسلم من الزنا، كيف ينجو من الخمر وهو يجيد في كذا، إلا إذا كانت كرامة إلهية عرفها لوليه أو لأبيه أو أمه. لعلي أطلت في هذا الجواب، كلامي في هذا معروف، إما أن نحفظ أبناءنا ونرعاهم وإلا فنحن راضون إذن بالفساد والدمار، فلن يعود إلا معاول تخريب ودمار بلاد المسلمين، وما دمرت إلا بهذا. حكمنا الفرنسيون والإيطاليون والأسبان والإنجليز وحتى هولندا العجوز والبلجيك، وما فسد المسلمون كما فسدوا يوم ما استقلوا، والواقع يشهد. لما كانوا منعزلين، كان المسلم يحافظ على زيه والحاكم على زيه، ما يتملقوا بلباسه، فحافظ دينه. فلما جاءت الاستقلالات وانسلخنا أصبح مجتمعنا، والله لولا هذه النابتة القليلة التي ظهرت بين الشبيبة بفضل الله في العالم الإسلامي لقلنا ودع من الإسلام، ونحن السبب. يقول السائل: قال الشيخ اليافعي في كتاب حياة الحيوان الكبرى إنه من قرأ اسم الله اللطيف 16,641 بعد صلاة العشاء وبعدها يطلب من الله حاجته فإن الله سوف يلبي دعوته، هل هذا جائز؟ والله إنه لكذب، والله إنه لكذب، والله إنه لكذب وضلال وباطل. أولا، حزب اللطيف أو ورد اللطيف معروف عند أهل المغرب، أنتم الآن ما عندكم يا أهل المشرق، هذا يوجد في تونس والجزائر قليل والمغرب. هذا سنده يتصل بالحافظ ابن حجر الهيتمي من كبار الخرافيين، وهو الولد الأصغر 129. روح للزيتونة صلي معهم المغرب، جامع الزيتونة جامعة كانت أيام، كانت الآن مسجد عظيم، يصلون المغرب السلام عليكم وهم في صفوف، ويأتون بهذا الورد كل ليلة: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. 129 مرة، عرفتم؟ يذكر الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار، وهو من أجل التفاسير عندنا، لأن الرجل مصلح واعي سلفي، يذكر عند أولياء الشعراني في تفسير سورة يونس ويذكر الأوراد، يذكر أن جنرالا فرنسيا لما كانوا يغزون بلاد المسلمين دخل المغرب وكانت العاصمة مدينة فاس، فطوقها برجاله وبعث عيونا له يتعرفون إلى مدى قوة العاصمة في الدفاع عن نفسها. فدخل الرجل وجد المواطنين من إخواننا في المسجد الكبير القرويين يأتون باللطيف: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فرجع إلى الجنرال الفرنسي وقال تركتهم يأتون باللطيف. فالجنرال أمر رجاله على الفور أن تستعد. هذا أخذ بمدفع وهذا وتصور أن اللطيف هذا مدفع كالنخلة أو كذا. فلما ذاك العين رأى الأوامر صدر في الجيش والسعادة قالوا له ما في حاجة إلى هذا يا صاحب كذا. قالوا أنت تقول جيبوا اللطيف. قالوا اللطيف كلام فقط ما هو مدفع. هذا ذكر. قال إذا ندخله. فدخل والجماعة يجيبوا في اللطيف. إيه يا بني أين الجمهوريات الإسلامية؟ كيف سقطت وذابت ديار البخاري؟ ضاعت بالصحة يعني. فسدت العقائد وعاش الناس على مثل هذه على الأوراد والدجل الكذب. كيف حكم الغرب المسلمين 300 سنة تقريبا في بعض المناطق أقلها 50 سنة؟ كيف دخلوا ونحن مصلحون؟ والله ما كان. ومعاذ الله وحاشا لله. فسدت العقائد وعبدنا القبور والأشجار والأحجار ولم يبقى رسول الله قيمة بيننا، والمشايخ ارتفعوا إلى مقام الألوهية وقدس المشايخ وأصبح الدجل. أنتم تعرفون أن غلاة الصوفية يقولون ما ناوي ميت عن ميت، نحن نأخذ عن الله مباشرة. منهم من يدعي أن الله يراه في كل ساعة. هنا في المناخ قال أنتم تقولون نرى الله يوم القيامة، أنتم محجوبون نحن نراه في اليقظة. فهذا من هذا النوع. هذا هو الضلال. عندنا سبحان الله والحمد لله والأكبر 33. كل الأوراد النبوية ما زادت على 100 فقط. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة من قال حين يصبح كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكان كعدل 10 رقاب من أولاد إسماعيل وظل يومه كله في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولا يأتي أحد بمثل ما أتى به من الغشر إلا من قال مثله وزاد. أعظم يرد هو هذا 100. هذه الآلاف ما عند الشريعة الإسلامية. يقول مما جرب لوجع الضرس أن يكتب كذا الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من في العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليم. بمعنى تسكت الضرس. من أعلمه بهذا؟ الله أم رسوله؟ الجواب لا. إذن كيف يقول مسلم هذا أن من كتب كذا يكون كذا؟ نحتاج إلى رسول الله. إذا أخبر الرسول فنعم. وجربوا، التجربة أكبر برهان. إذا كان كل من يقرأ هذه الآيات يشفى ضرسه غدا أنا أفتح عيادة للأغراض. أنا كم شهر الآن وهذا الفك يؤلمني وأقرأ القرآن كاملا. هذا كله من ضياع الأمة لما ضاعت. نعم. يقول كذا حروف مكتوبة طه طه طه حاميم حاميم حاميم، هذا كله من الخزعبلات. تبهتم؟ وبعضهم يكتب حروف هي أسماء الجن فيكون شركا وكفرا والعياذ بالله. هذا ما عندنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا القرآن والسنة. في هذا كلام هذا كله من الزنادق. يقول إذا كان رجل مبتلى بأحد أولاده عاق وفاسق وعاق فكيف يعدل بينه وبين إخوانه في العاقية وقد طرده أبوه لعصيانه؟ الجواب إذا قسم مالا فليعدل لا محالة. ما دام ما ارتد، إذا ارتد الولد لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ما دام مجرد فاسق فقط فسقه لا يحرم حق أعطاه الله إياه، وغدا يتوب. يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية أي الجنة. أمر واضح يا بني. معنى أدلج، الإدلاج هو السير في الليل، أدلج الدرجة هي الظلمة، فالذي يريد أن يصل إلى مكة أو إلى ينبع على راحلته ما يبقى حتى يصلي الصبح وبعد يمشي يطلع النهار ويشد الحار ويعجل، فيدلج في الليل فيمشي أول الليل ما يطلع فجره إلا وقد وصل منزله. وهذه كناية، من أراد دار السلام فليفني شبابه في العمل في طاعة الله ورسوله، ما هي إلا أعوام، يصوم النهار ويقوم الليل ويربط العصابة على بطنه جوعا، وهكذا ما هي إلا سنيات يقضيها ويستريح أبدا. من خاف أدلج، الذي خاف الحرمان والعقوبة وخاف عذاب الله يدلج، وإلى لا، الذي خاف اللصوص في الطريق يمشي في الليل في الظلام ستر ساتر. ومن أدلج بلغ المنزل بإذن الله. ألا إن سلعة الله غالية، نعم، لأن موضع صوت في الجنة والله لا خير من الدنيا وما فيها. إذا كم تدفع أنت لو تخرج من مالك كله وتفني عمرك كله في الصلاة والصيام والجهاد؟ ما أنت بموفي ولا مكان هذا الصوت، ومع هذا تعطى مثل الدنيا 10 مرات. هكذا كان الرسول يبين، سلعة الله غالية، فلهذا أبذل فيها ما استطعت أن تبذل، واحتقر دائما عملك.